بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا أحد الأخوة يطلب التنبيه على ما صدر عن ما يسمى بحزب الله وهو حزب الشيطان. في الحقيقة صدر أكثر من كتاب يذكر أن واحدا منها ماذا تعرف عن حزب الله في مكتبة التدمرية، فينصح بقراءته. وكذلك مجلة البيان أيضا أصدروا كتاب جيد وموثق ودراسات عن هذا الحزب، ولذلك فإنني أنصح بقراءة هذين الكتابين وغيرهما. لماذا؟ لأن هذا الحزب أحدث فتنة في الأمة أيها الأخوة، وطالت حتى بعض الأخيار. ولعلكم تذكرون أنه قبل 8 أشهر تقريبا في الصيف، عندما هناك من دعا إلى تأييد هذا الحزب والوقوف معه والمقاتلة معه، وهي فتنة عمت وطمت كفانا الله شرها. فما مرت الحمد لله أشهر محدودة إلا وانكشف عواره على حقيقته. وهذا هم، والمشكلة أن هذا الحزب أيها الأخوة له فروع في عدد من الدول الإسلامية والعربية، فيجب أن يكون الجميع على معرفة بينة منه وعدم الانخداع بهؤلاء وحقيقتهم. ومن خلال هذا الكتابين، من خلال هذين الكتابين لعل تعرف حقيقة هذا الأمر. أحد الأخوة أرسل ورقة يقول فيها: لعلك تعلن عن هاتف الدعوة إلى الله. أنا ما أقدر أعلن عن شيء غير موثق. هذه الورقة جاءتني صحيح، فيها رقم وفيها أسماء، لكن لا أستطيع أن أعلن عن رقم إلا إذا كان موثقا وعليه ختم ومعرفة. أما أعلن عنه لا أدري، فأعتذر من الأخ وغيره. ولذلك فإنني أنصح الأخوة دائما بالتثبت، وأكرر هذا مرارا وتكرارا. وأعطي مثال: بالأمس كثرة الاتصالات عن أحد المشايخ، وحقيقة الشيخ سليمان العلوان وفق الله وياه فك أسرى وأسرى المسلمين، أن هل خرج من السجن. القصة بقت أن والده كان مريضا شفاه الله، فخرج لزيارته ورجع. فاستعجال بإطلاق الخبر غلط. يقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. لاحظوا كيف الآية: لا علمه الذين يستنبطونه. نعم، ما هو بعد كل واحد يعلمه. فاستعجال بإطلاق الخبر في مواقع أو غيرها أو رسائل جوال، لأنه مجرد أنه شافه في الطريق مسافر أو رآه في مكان. ونعم، فهذا مثال. التثبت أو أخذ برقم ثم إنسان ما ينفع يقول أخطأت ما علمت، لأن الإنسان إذا سأل وتبين وتأكد. فمثل هذا الرقم أنا لا أشك، يعني ليس عندي شك الحمد لله، لكن لا أستطيع أن أعلن الرقم ولا غير إلا بعد إثبات. ومن الذي يرد؟ نعم، وكيف؟ فما عندي معلومة كاملة، فأعتذر عن إعلان الرقم حتى الأخ ما يكون في نفسه شيء عليه. سأل يسأل عن الشيخ سفر شفاه الله. كنت عنده في الأسبوع الماضي بعد الدرس، سافرت إلى هناك وقابلته، وهو بشركم بخير يعني. وأخبرني بخبر أنه بدأ والحمد لله يكمل مشروعه الكبير، وهو كتاب الجواب الصحيح في لمن بدل دين سلام. تعرفون هذا يعتبر من أكبر المشاريع عند الشيخ، وتوقف بسبب مرضه، وهو يريد الشيخ أن يكمله ثم يترجمه إلى اللغة الإنجليزية، لأن فيه حقيقة تعرفون كتاب شيخ الإسلام بن تيمية. فقال أنه استأنف الآن على يعني شيئا فشيئا حسب ظروفه، ومع ذلك بحاجة إلى دعائكم، وإلى كل مسلم بحاجة إلى دعائنا. مع أن الشيخ استقبل يوميا الذهاب بمكة من الساعة 5 إلى 6 في بيته من السبت إلى 3، من يرغب أن يزوره أو يسلم عليه فهو أيضا يستقبل الناس كما قال لي. هذا الأخ حقيقة يذكر قضية، يقول إن فيه مشكلة في السرقات، وهذا الموضوع ليس سرا الآن. الصحف قل أن يأتي يوم إلا وفي أخبار عن سرقات وغيرها. وأنا لا أريد أتناول هذا الموضوع من ناحية ما يتعلق بالجهات الرسمية. الجهات الرسمية لها إجراءها في مثل هذه الحالات، لكني أتكلم عنا نحن يا أخوان، عن كل واحد منا. كيف يحصن بيته؟ كيف يحمي بيته؟ في وسائل كثيرة شرعية لحماية البيت. أنا لا أقصد حماية البيت بالسلاح. بعض الناس يقول هل يعني أسلح نفسي؟ لا لا، أنا لا أقول هذا ولا أرى هذا في الحقيقة. قناعتي لا أرى هذا، وإن خالفني البعض أقول حصن نفسك بالأذكار بالأوراد. وثبت هذا على مر التاريخ. نعم، هذا حصن المسلم. كما أن الأذكار والأوراد حصن لك أنت، فكذلك يحصن للبيت بالأوراد الشرعية وأن يكون البيت. طبعا قد يبتلى البعض قد يقال سرق بيت فلان وهو من الأخيار، أما أنه لم يقرأ ورد ذاك اليوم أو ابتلاءهم تحملنا الله أعلم. لكن سأذكر لكم قصة حقيقية اطلعت عليها شخصيا. شخص من الأشخاص كان غير موجود، القصة حدثت في إحدى مناطق المملكة المعروفة. لما قام أولاده الصباح، نعم، وكان حريص فيما أعرف عن هذا الشخص على الالتزام بالأوراد في حضره وسفره. وبالمناسبة سألنا أحد الأخوة قبل يومين يقول هل الأوراد تسقط في الأسفار؟ لا، التي تسقط فقط السنن الرواتب، أما الأوراد من الأوراد تبقى في السفر وفي الحضر، بل الحاجة لها في السفر أكثر من الحاجة لها في الحضر، مع الحاجة لها دائما، لأن الإنسان في السفر يتعرض لأخطار ومصائب، فهو يحتاج إلى الأوراد والأذكار ومن قلب طاهر وظاهر أقوى. فكان غير موجود. يوم من الأيام لما خرج الأولاد الصباح وكانوا من الصغار للمدرسة، فاجأ الخارج يعني فله، وما في شيء إلا أن السيارة وجدوا أخذ منها حاجة يسيرة. يقول لما ذهبت، يقول أحد أولاده، وجدت عند الجيران بيت موجود في طريقة المدرسة يعني، يقول وجدت الشرطة موجودة والناس موجودين، ما الذي حدث؟ قالوا سرق هذا البيت. يقول رجعت وسألت، فقالوا أن اللصوص دخلوا هذا البيت وسرقوا المال وأهله فيه وصاحب البيت فيه، وسرقوا المال وسرقوا وعبثوا في البيت وأخذوا السيارة وذهبوا. يقول فقلت للشرطة أنا وجدت باب بيتنا مفتوح والدي غير موجود. يقول فذهبوا معي وأخذوا البصمات، فهي نفس بصمات هؤلاء اللصوص، نفس اللصوص، بس دخلوا البيت ورا طلعوا خرجوا مع أن والدهم غير موجود وسهل الدخول للداخل. نحن ما ندري عن الآخر، ما عندنا يقين هل قرأ الأولاد أو ما قرأها أو ابتلاء امتحان، نعم الله أعلم، مع أنه رجل فيه خير ومصلي، ما نقول شيء. إذن يا أخوان، الحفظ بحفظ الله جل وعلا، احفظ بيتك، في احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فأنا أقول هذه من أقوى ما نحرص عليه، مع أن يكون في تعاون بين أهل الحارة. يا أخوان في سلبية، قد تكون مثال سلبية، واحد يقول خرجت من البيت، يقول لما خرجت وجدت جارنا يحمل العفش وعنده أطفال وأولاد، سلمت عليه قال والله ناقلين يعني مسافر. يقول لما بعد فترة جاء صاحب البيت فإذا هو جاري قد سافر، وهؤلاء لصوص ما يعرف جاره يا أخوان، وهؤلاء جاءوا بحيلة يأتون معهم بالنساء وأطفال حتى ما حد يشك في أمرهم، وهم عارفين أن صاحب البيت قد سافر وجاءوا معهم بشاحنة وحملوا كل ما خف وثقل، الثلاجات والمكيفات والأموال والكرب، ويقولون رحلنا، ويصدق أن هذا جاره وأنه رحل لأنه لا يعرف جاره، قد لا يكون الجار الملاصق. فيقول فوجئت في الكلام في الحارة، فقلت والله أنا رأيتهم الله، بس أحسب أن أنت جاه، ما بينهم دورية، ما بينهم معرفة، ما يلتقون ربما في الصلاة، بعض الجيران قد لا يصلي هذا والله، أو لا يصلي في نفس المسجد يصلون فيه أخذ. فالتعارف بين الجيران، التعاون بين الجيران، لأن وسائل الآن اللصوصية تقدمت مع كل أسف، وهم يشاهدون الآن أفلام، ولذلك ثبت أن عددا من الذين يسرقون لا يحتاجون إلى السرقة، إنما يطبقون فيلم شاهدوه، هل يستطيع يسرق ولا يستطيع ولا ليس بحاجة، لأن تجد أنهم بعضهم أولاد أثرياء أغنياء، حتى بعضهم يأتي للشرطة يقول والله انظروا إلى حسابه أني أعطي شهريا مبلغ هائل، أبوه يقول هذا كلام، لكن شاهد في جلساء السوء تحدي هل تستطيع تسرق؟ انظر سرقة السيارات الآن أرقام هائلة جدا. فلذلك اللي أخذ الإنسان بالأسباب الشرعية أيضا كما قلت في درس الفقه، بحفظ ماله بحفظ أهله ما يتساهل، ومع ذلك أيضا في حفظ البيت التعاون بين الجيران الاحتياط، ما يتساهل الإنسان بإغلاق البيت وفتح البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإغلاق الأبواب لأنها تمنع من الشياطين، وهؤلاء من الشياطين. فنحن نتساهل في حتى في السنة هذه في إغلاق الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإغلاق الأبواب لأنها تمنع الشياطين وقال أنها لا تدخل كما في الحديث الصحيح. فأقول نعم هنا جانب على الجهات الرسمية وغيرها وعلى عقاب هؤلاء، هذه مسألة أخرى ليست لأن يخاطب بها المسؤولين، أما أخاطبكم أنتم وخاطب الذين يشتكون، وخاصة أن أصبحت ظاهرة مع كل أسف، والصحف أصبحت تأتي بشيء هائل جدا يوميا وما لم يذكر أكثر. فأن الإنسان يراعي كيف يعالج هذا الأمر بنفسه، ثم الإنسان لا يتساهل. يعني من التساهل إنسان يقف عند البقالة أو عند المخبز السيارة شغالة، نعم، واحد مرة هربوا في وأولاده الصغار فيها، نعم، وبعد فترة رموا الأولاد وأخذوا، قال مشكلة، ما هي مشكلة السيارة، في تساهل ترى، فيه ثقة زائدة من بعض الناس. فأقول الأخذ بالأسباب الشرعية يساعد بإذن الله من الحصارة في ذلك والالتجاء إلى الله جل وعلا. ومرة أخرى احفظ الله يحفظك. هذا يقول رجل يبيع المخدرات، فيقول أحد الشباب ينقسم إلى طرفين، رجل ينكر عليه وآخر يتحبب ويدعوه، هل هذا صحيح؟ لا مانع إذا كان فيها نفع، والأصل ما فقط ينكر عليه، أن يبلغ عنه، أن يبلغ عنه، لا يترك هذا، لكن لا مانع أن يأتي غيره ويدعوه ويعظه لعل الله سبحانه وتعالى. أيضا يذكر الأخ بعض التساهل في صلاة الفجر حتى من بعض الطيبين، وهداهم الله، هذا مرض عند البعض والله المستعان، لا يحتاج إلى تعليق الأمر أرضا. هذا الأخ يقول في أحد الدروس قلت أن ثبت عن 15 صحابي أنهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم كان يقول السلام عليكم ورحمة الله، ولم يكن يقول وبركاته، بينما يقول في الحديث المشهور جاء رجل فقال السلام عليكم فقال 10 وبركاته قال 20، هذا تعارض. هذه في الصلاة يا أخي الكريم، هذا في السلام العام. الأخ الله يهديه خلق بين حديثنا، فعلا هذا كلام ابن القيم الذي يقول ثبت عن 15 صحابيا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول وبركاته، هذا في الصلاة يعني إذا سلم. وبعض العلماء قالوا بركاته لفظة شاذة، والشيخ الألباني صححها وقال تقال أحيانا تترك أحيانا. أما الذي ورد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته، نعم، فهذه مسألة أخرى، هذه قضية السلام. ولعله سبق أني ذكرت لكم قصة التي لا أنساها وهي جميلة جدا، وأظن قبل فترة ذكرت لكم أنه قبل وفاة الشيخ الألباني رحمه الله بأيام حاولت الاتصال فيه فما استطعت، فقال لي أحد الأخوان أنه أريد أسافر إليه هناك، وكان أنا وقتها لا يمكنني السفر، كنت لا أستطيع السفر للخارج، فقلت هل يمكن أسلم على الشيخ؟ قال نعم. فما علمت اللي اتصل علي وقال لي الشيخ يريد يسلم عليك فقط ومتعب ولا يستطيع يتكلم، لكن لا تزد على قضية فقط السلام. فيبدو أنني أيضا التزمت حرفيا وقلت السلام عليكم ولم أكمل السلام، أو أن الشيخ ما سمع مني بسبب الجوال، ما أدري، لكن كانت خير عظيم. فإذا الشيخ يرد السلام إيه وقال أنا الذي سلمت عليك قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنت قلت عليكم السلام وأنت أخطأت في هذا، فجلس يلقي علي درس الشيخ وأنا مستمع، حتى الناس كانوا جالسين في مناسبة كنت يقول دعونا أنا فيه، وبدأ الشيخ يبين السلام ومراتب السلام وقال لا تعد لي مثلها، قلت أبشر يا شيخ، والآن قال السلام قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكانت آخر كلام بيني وبين الشيخ رحمه الله توفي بعد الجامعة. انظروا في هذه الحالة الشديدة ما يتكلم، يتكلم عن سنن، فوالله أمرهم عجيب، هؤلاء أمرهم والله عجيب. وكل واحد منهم سبق أن ذكرتكم قصة الشيخ ابن عثيمين وما روي عن الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وهكذا منهج السلف حتى في آخر حياتهم. عمر رضي الله عنه وهو بعد أن طعن ينبه شخص لأن ثوبه طويل فقط، وهو الخليفة وقد طعن والحالة كما تعلمون، كذي ما قال مسألة بسيطة أو سهلة، سنن واضطراد، فما أحوجنا إلى ذلك. بس أردت أن أقول لك يبدو اختلط عليه الأمر، وفقه الله. هذا الأخ يقول إذا كنا في رحلة وما معنى ما إلا يكفينا للطبخ والشرب فقط ومياه بعيدة جدا عنا، فهل يجوز لو احتلم الإنسان؟ نعم، يقول عندنا ما يكفي للوضوء لكن ما يكفي للاغتسال أن يتيمم. أولا نقول هل صحيح؟ الفرق ترى بين التيمم والعفو بين الاغتسال والوضوء يسير، ليس على طريقتنا نحن. النبي صلى الله عليه وسلم كان الفرق بين الماء بين يتوضأ بمد ويغتسل بخمسة أمداد يعني صاع وقليل، لكن بينما الواحد منا يمكن الله المستعان كم يهدر من الماء، فإنما الاغتسال ليس بذاك التعقيد والصعوبة. فأعتقد ما دام عندكم ماء يكفي للوضوء أرى أنه يكفي للاغتسال، لكن لو أنه فعلا ثبت أنه لا يكفي فأقول نعم تتوضأ بما تستطيع أن تتوضأ وتتيمم عن الاغتسال إذا كان كمقد، ولا الأصل أن يبحث الإنسان عن الماء ثم إذا وجد الماء عليه أن يغتسل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل يقول نحن في مثل شركة ومؤسسة والمسجد بعيد عنا، هل يجوز نصلي جماعة؟ بينت أن الأصل الصلاة في المسجد، لكن إذا وجد سبب معتبر للصلاة في المكان المجتمعين فيه كدائرة حكومية أو مدرسة صلوا جماعة فلا حرج، لأن أحيانا إخراج الطلاب من المدارس يحدث مشكلة، ما يمكن إخراج الطلاب ولو كان المسجد بجوارهم. فالذي يترجح لدي وإن كان شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله يشدد على الصلاة وأهمية صلاة المسجد وكان يصلي في الجامع الكبير نعم، ولما بني الدار الإفتاء أقاموا مسجد، لكن أذكر قبل إقامة المسجد في دار الإفتاء كانوا يصلون في دار الإفتاء. صحيح الشيخ كان يصلي في يذهب يصلي في الجامع، لكن الموظفين وغيرهم بعض المشايخ يصلون في الإفتاء. فالدليل أنه إذا وجد سبب معتبر للصلاة جماعة في مكان معين وخاصة إذا كان المسجد بعيد فلا حرج. خاصة يا أخوان ترى العبرة ليست بسماع الميكروفونات، سماع المؤذن بالصوت العالي. أما الميكروفونات الآن يمكن تسمع من ثابت 5 كيلو ميكروفون، لكن لو كان يبتعد المسجد كيلو مثلا عن استراحة أو غيرها ما يمكن يسمع بالصوت العالي إلا ربما في الوقت الصافي في الهدوء في الليل. فلو صلوا جماعة ولم يكن على اضطراب وإنما حالة استثناء ولسبب معتبر فلا حرج والله. هذا الأخ يقول هل تعبير الرؤية من العلم الذي لا يجوز كتمه؟ يصعب هذا الكلام لأن الرؤية يصعب القطع بها، فيبدو أن الأخ ربما إما أنه معبر ويسأل ويجد حرج أو أنه سأل بعض المعبرين ولم يجيبوه. أحيانا من حق المعبر أن لا يجيب لأنه قد يكون من المصلحة أن لا يجيب الشخص، وقد يكون فيها أشياء معينة يقدر عدم الإفادة بالجواب والله أعلم. فلا أقول أنه يجب التعبير، لا أقول أنه من العلم الذي لا يجوز كتمه، لكن المعبر يراعي المصلحة والمصيدة في هذا الأمر. يقول ما رأيك بعبارة لا ترد ولا تستبدل، أو عبارة البضاعة تستبدل ولا ترد؟ هذه مع كل أسف من الدعايات وغيرها التي تحتاج إلى أن تكيف تكليفا شرعيا. ننظر، إذا كان يقصد اللي يقول لا ترد ولا تستبدل إسقاط خيار الشرط والبضاعة ليس فيها شيء فمن حقه هذا، لأن تعرفون من خيار الشرط أنك تأخذ البضاعة وأقول من حقي 3 أيام أرجعها، هذا خيار الشرط وأرجعها لو ما فيها سبب لو ما فيها علم. فإذا كان يقصدون لا ترد ولا تستبدل يعني خلاص منذ خرجت ما دامت البضاعة ليس فيها عيب فلا تردها فلا حرج في ذلك، أما إن قصد لا أن حتى لو فيها عيب لا ينظر إليهم ولا يلتفت لهذا الشرط ولا يجوز، بل ترد وتستبدل أو تستبدل على حسب عدل القضاء الشرعي فيها، ولا قيمة ولا اعتبار لمثل هذه الكلمات التي لم تكيف تكليفا شرعية، فهي كلمة مجملة فيها تفصيل كما بينت. أيضا وسأختصر إن شاء الله ولا أطيل عليكم، هذا بعض الأخوة يقول لي لقد وضع بعض الشباب من غير قصد أسماء الدور والكتب التي تبيع الكتب المنحرفة، تسببت هذه القوائم دعاية لهذه الدور والكتب حتى وجدت الزحمة عليها والإقبال على شرائها لأن كل ممنوع مرغوب. ما أدري يعني، لأن هذا الذي أعرف هذه البيانات ما صدرت إلا في بعد نهاية المعرض أو في آخر المعرض، وإذا كانت وجدت أيام المعرض فالمفروض أن تكون للمختصين، نعم أن تكون للمختصين، أما إذا كان باب التحذير عنها وقد اشتهر الأمر فلا أرى حرج في ذلك. المسألة فيها تفصيل والذي أعلن الآن في بعض المواقع ومنها موقع المسلم درس هذا الأمر وراجعه عدد من المشايخ وأرادوا إقامة الحجة وكشف للأمة هذا الواقع. نعم أحيانا قد لا يكون ذكر الدور، بعض ما ذكر في الموقع ليس في ذكر الدور وإنما ذكر ما بيع في المعرض دون بيان ذكر الدور، نعم والله أعلم. هذا يقول هل لتقديم الليل على النهار في أكثر من آية مناسبة واضحة؟ مع أن قد توجد أيضا وردت آية تقديم النهار على الليل. أولا هذا من التماس العلة، ما في شك التماس العلة مطلوب. الأصل أولا أيها الأخوة هو الليل، العلماء يقولون إن الأصل هو الظلمة بينما الشمس والقمر خلقهم الله جل وعلا بعد الظلمة، والدليل على ذلك أن الأصل هو الظلمة. الآن لو أطفأتم الأنوار هذه ما الذي يحدث؟ هو الظلمة. لو غابت الشمس بسبب الحجاب جاءت الظلمة، إذا لم يوجد القمر كان الظلمة، فالأصل هو الظلمة فقدمت. الثاني يعني أن الليل مقدم على النهار، العلماء ذكروا قاعدة في الأحكام الشرعية أن النهار يتبع الليل وليس النهار يتبع الليل. قالوا ما في الليل تبع النهار إلا في عرفة، الوقوف في عرفة أي من وقف في عرفة في النهار وفي الليلة التي بعدها هذه الوحيدة التي أخذت حكم النهار بخلاف العكس. أما في بقية الأحكام فنجد أن النهار تابع لليل، كيف؟ يعني اليوم مع أذان المغرب بدأ يوم الاثنين، ولكن الصحيح لسنا في يوم الأحد الآن، نحن الآن يوم الاثنين. لو أن رجلا قال نعم إذا جاء وفيك الدين يوم الاثنين ولم يقيد ينظر للعرف وإلا قد يؤخذ بالمغرب. ولذلك تعرفون أنه متى يدخل رمضان؟ متى يدخل رمضان؟ في مغيب الشمس يوم 29 أو 30 على حسب رؤية الهلال، وتبدأ التراويح قبل الصيام. تلاحظون التراويح، وبالعكس يوم 29 إذا رؤية الهلال انتهى الأمر. ما نقول لا نصلي لأننا صمنا يوم 29 نصلي التراويح، لا، أصبحت ليلة العيد. فلذلك أيضا يأتي أن الليل مقدم على النهار، لأن الأصل هو الليل من ناحية الظلمة، وهو أيضا المقدم في الأحكام الشرعية، والله أعلم. وإذا قدم في بعض المواضع فلسبب، سبحان الله، يعني ملفت آخر ما له علاقة في هذه النقطة في القرآن. جميل تدبر القرآن، وأنصح الأخوة بالعناية بتدبر القرآن. في القرآن الأصل أو الأغلب بعبارة أدق تقديم الجن على الإنس، تقديم الجن على الإنس في القرآن، إذا اجتمع يقدم الجن على الإنس، إلا في مواضع معدودة. ووجدت أن أغلب هذه المواضع سبحان الله إذا ورد الإنس والجن وقدم الإنس، أن أغلبها أو أكثرها في باب الشر والعياذ بالله. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، نعم، وكان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فتجد أن تقديم الإنس في عدد من المواضع في باب الشر، لأن شياطين الإنس أخطر من شياطين الجن، لأن الجن هم الشياطين وكيد الشيطان كان ضعيفا كما تعلمون. فهذه من الالتماسات والعبر التي تؤخذ في مثل هذا، وهذه لطائف جميلة، وبالمناسبة هي تساعد الحفاظ على الحفظ. أنصح الأخوان الذين يعنون بالحفظ وقد يعانون من صعوبة الحفظ في أشياء مضطردة في القرآن، يعني مثلا إذا جاءت نفعا وضرا في القرآن، نفعا وضرا، تجد إذا كانت على يمين الصفحة فلابد تكون نفعا وضرا، وإذا كانت ضرا ونفعا فهي في يسار الصفحة من أول القرآن الآخر على طبعة موجهة كمثال، عاد غير الألفاظ الأخرى ما لا ينفعهم وما لا يضرهم، لا، أنا أتحدى عن كلمة نفعا وضرا متكررة ما يحتاج. تريد تحفظ ذلك الفوز الكبير، عفوا، ذلك الفوز العظيم، بعض الإخوان يختلط عليه هذا الأمر، وذلك هو الفوز العظيم ما وردت إلا في موضعين، في براءة وفي غافر فقط. معناه أنك الآن ارتحت بالآن تشك في، ولو أردت فصل لطال من الوقت مثلا، وذلك الفوز المبين، ذلك هو الفوز المبين، ما اجتمع وذلك هو الفوز المبين أبدا، هي وردت مرتين في القرآن، وذلك الفوز المبين، ذلك هو الفوز المبين في الأنعام وفي لم تخن الذاكرة الآن في الجاثية أو نعم. فتجد أن هذا الضبط يساعد الإنسان على حفظ القرآن، لكن أيضا البلالات، لأن القرآن تنزيل من حكيم حميد، فيساعدك على الضبط ويساعدك على فهم المعنى ويساعدك على الدلالة، وما في شيء جاء أبدا هكذا، إنما جاء الحكمة. قد نصل إلى الحكمة وقد لا نصل إليها كما اختلف العلماء في أوائل السور، والله أعلم. هذه الأخت تقول إذا طالبت الزوجة زوجها بأن تقضي مدة النفاس 40 يوما عند أهلها وهو يريد أن تقضي عنده في بيته، هل نقول إن العادة محكمة؟ قلنا إن العادة محكمة إذا لم يوجد نص، والأصل في المرأة أنها في بيت زوجها ولا تخرج إلا بإذنه، ما فرق بين النفس والحائض وغير النفس، بل حتى كما تعلمون المطلقة طلاق رجعي، وحتى المعادة تبقى في البيت. فنقول الأخت لا، لا نقول العادة محكمة، العادة قد لا تنضبط، خاصة أنني أعرف أن تختلف من بلد إلى بلد، بل إن يختلف المرأة إذا كانت الآن أول ولد أو ثاني ولد أو عندها عدة أولاد، ما تنضبط المسألة. فما دام وجود نص وهو أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها والأصل هو القرار في البيوت، فنقول لها لا يا أختي بارك الله فيك، وأنصح الأخوة جميعا والأخوات أن ينتبهوا لهذه المسائل. كثير من المسائل وهمية وتحل بكلمات، كثير من المشكلات الزوجية الآن لو تتبعناها لوجدنا أنها يستحى والله من ذكرها. فهذه المسائل تحل بالود وبالأسلوب الطيب، نعم. وأذكر يعني بعض أحد الأشخاص أعرفه جيدا طبعا، عنده زوجتان، فلما جاءت الولادة قالت تريد اللي عند أهلي، قالت تفضلي. بعد أيام سبحان الله نفس الوقت جاءت الثانية، جاءت الولادة قالت تريد أذهب لأهلي، قال يا بنت الحلال ما عندي أحد، نعم. قالت لا، ما دمت فلانة ولدت عندها أنا أريد أجلها. قالت تفضلي. فراح وصلها وجمع مرة ثالثة الحمد لله. بس من يقدر يسوي مثل كذا؟ نعم فعلا. والآن مع ثلاث نساء خلاص كان ما دم هذا الوضع، وعاد يصعب من ثلاث كلهم يلدنا في وقت واحد. فأقول بعض الأخوات اللي تصر على زوجها يعني قد ما تدري تفاجأ إلا بضيفة جديدة في البيت. نعم. فهذا فعله وطبقه وأعرف شخص يقينا، نعم ما أقول إنه يقال لي. فالمسألة ما تصر للمرأة على إن إلا عادتنا ولا لماذا فلانة ولا لماذا فلانة، المسألة تحل بالود والمصالحة بين الزوجين. هذا الأخ يسأل عن وجوب العلماء، واجب العلماء، وتحدثت فيه كثيرا وطلاب العلم أنه لابد من التحرك والعمل وأهل الشر. نعم يا أخوان، أتعلمون الآن أنهم بدأوا يعدون لي معرض جديد دولي، معرض دولي جديد في القصيم، وسيقام خلال أشهر إلا أن جاء أمر النفس الله يكفينا شرهم. وليش اختاروا القصيم؟ لو اختاروا منطقة بعيدة نقولنا ربما ما تمكنوا يشتروا من هذا المعرض. هل القصيم أكثرهم جاءوا للمعرض يعني؟ ليش اختاروا القصيم؟ نعم، ومعرض دولي يريدون أن يكرروا نفس التجربة. فهم الشر يشتغلون الحقيقة وجادون في شغلهم وفي عملهم وهم على باطل، يخالفون الأنظمة والسياسة الإعلامية وغيرها، ولا يكلون ولا يملون، وأهل الخير يتلاومون. واللي يقول أنتم أتشددون على الناس، واللي يقول توسطوا، واللي يقول حسنوا الناس. لو حسنتم الناس، يحدثني قبل أيام أحد الأخيار قال ألا ترى أن الأنسب بدل ما أنها الضجة اللي أثرتموها أن نحسن الناس. قلت إيش رأيك؟ قال اتركوا المخدرات وحسن الناس. قال لا أعوذ بالله كيف. قلت سبحان الله. طبعا لا أدعو يترك المخدرات تباع، لا. قلت سبحان الله، أين العقول؟ مع أن خطورة الأفكار هذه أخطر والله من المخدرات. فكلمة تحسين الناس مطلوب أن يحصن الأبناء، مطلوب أن يحصن العوائل، لكن إن الله لا يدعو بالسلطان ما لا يدعو بالقرآن. فأقول أهل الشر يعملون وأهل الخير يعني في أخيار والحمد لله، وفي ناس الآن يعملون ولا والله يقلل من عملهم، لكن منهم من يتلاومون يقول أنتم ضخمتم الموضوع، قال يقول لا ما كان ينبغي أن تفعلوا كذا. هؤلاء من الأخيار فضلا عن غيره. وبعضهم متواكلون، وبعضهم يقول ألا ترى أن الإنكار كما قلت في الدرس الماضي ما يكون علانية. سبحان الله، يعني المنكر علانية والكتب علانية، ولا أتي بهذا الجانب ما تكون علانية إلى متى؟ والنصوص صريحة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لابد إذا أعلن المنكر أن يعلن الإنكار. هذا في قضية يأتيني بعض الإخوان ويسأل يقول حكم متابعات كرة القدم مثلا. أتعجب سبحان الله يا إخوان، أتعجب. أنا لا بالقضية عندي متابعة كرة القدم حلال أو حرام، لا أريد أدخل في هذا الموضوع، لكن كيف هؤلاء في أوضاع المسلمين الآن وأحوالهم التي يعيشون كيف يستطيع إنسان أن يتابع كرة القدم؟ وأعطي مثال عملي بسيط. لو أن واحدا حفظكم الله افطر يذهب إلى الإسعاف معه مريض أما حادث أو غيره جريح والدم ينزف منه، أو إنسان يصيب بمغص أو ضيق تنفس ولما وصل الإسعاف وجد بعض قالوا لا بس خلي انتظر حتى تنتهي المباراة، ماذا يفعل؟ ماذا تصورون يفعل؟ طيب الآن الأمة يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. يعني الآن قضايا المسلمين في العراق وفي لبنان وفي كل مكان وفي فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها، وهذا يسأل هل أتابع كرة القدم أو هل ولو كان في الفخ خرج أو لا. القضية أحيانا ما تتناول بهذه البساطة وبهذه الجزئية. نعم يعني سبحان الله، خذوا مثال بالنسبة للأخوات، من أكثر ما يرد على الفقهاء والمشايخ عن تشكيل الحاج والعدسات الملونة. حتى أحد المشايخ أذكر أجاب مرة قال سبحان الله، المسلمين تقطع رؤوسهم وأنتم أشغلتمونا في تشغيل الحواجب والعدسات الملونة، وتكرار ما يملون من هذا السؤال. لا بد ترتفع الأمة وتكون همتها عالية. نعم، فهذا الإشكال الذي أنا أجيب بالنسبة لهذا الأخ وغيره والله المستعان. الأخ يقول أرى بعض المؤذنين لا يرفعون أيديهم في الأذان. هذا في خلاف بين العلماء، من صحح حديث رفع الأذان يرى، وبعضهم قال فيه مقال لا يرى، والمسألة واسعة. وهي مع ذلك حتى الذين يرون أن الأصابع أقصد أن توضع في الأذان كما في الحديث وأصبعيه في أذنيه هو من السنة والله أعلم، ولا يعني هذا التساهل بالسنة، لكن لا نجعلها نقطة خلاف والله أعلم. الأخ يقول ورد في الحديث أن كلمة لو تفتح عمل الشيطان، فلماذا استخدمها موسى عليه السلام وهو نبي عندما قال لولا اتخذت عليه أجرا؟ هل استخدم لو موسى عليه السلام هنا؟ ما استخدمها، هذا قبل العمل، لو في بعد العمل. نعم، هو الآن لا زال معه يقول له لماذا لا تأخذ من عليهم أجر؟ فهذا خطأ من الأخ جزاه الله خير في فهم الآية، ولذلك أحببت أن أنبه عليها. هذا موضوع لولا أنه معلم ما أعلمت، رأيت بعيني. وعرض علينا قبل كم يوم عند مشايخ كتاب في إحدى مراحل الدراسة ألفه بعض طلاب العلم، فوجئنا لاحظ بعض طلاب العلم الأخيار ويدرس أظن في المتوسطة إن لم تخن الذاكرة، وجدنا في صور حسينيات. كيف استطاع أهل الشر يدسون الحسينية داخل الكتاب؟ نعم، ووزع على المدارس في أنحاء المملكة. سبحان الله، هذا التخطيط الرهيب فعلا رأيناه وشاهدناه، والأخ جزاه الله خير مرسل ورقة يبين هذا شو اسمه. نعم، يقول اسمه دليل معلم العلوم الشرعية. نعم، يقول هو كتاب جيد، والمؤلف من المشايخ عفوا، عن هكذا كتاب من وزارة التربية والتعليم اسمه دليل معلم العلوم الشرعية، دليل جيد. وفعلا أنا أعرف المشايخ الذي ألفه، طبعا الشيخ ما ينام لأنه ما يدري عنه، الشيخ راجع على الكتاب فقط، راجع على مكتوب. فواضعين صور إضاحية منها صور حسينية وصور أخرى أيضا، جرأة عجيبة والله أتعجب من جرأة أهل الباطل. ووزع الكتاب وأفلت ومر على عدد كبير حتى وصل للمدارس يعني المدرسين، ومع ذلك وضعوا هذه الصورة، بل أكثر من صورة، أنا رأيت منها واحد أو اثنتين. نعم، كيف يعملون بدأب وجد وهم على باطل وهم شرذمة قليلون وهم لا مكانة لهم؟ ولا شك أن هذا جريء الذي فعل هذا الأمر بالباطل، لم يعرف سهل الوصول إليه. واضح أن المصمم هذا المخرج للكتاب لقط صورة. نعم، وأسوأ من ذلك قلنا غفلة، يعني بعد أن المصمم هذا بعد غفلة من غفلة الصالحين. وأذكر قصة عديدة، كنا في قبل 25 سنة في مركز الطائف العلمي، فالشباب طبعوا صور مساجد، صور مساجد، فجاء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، كان إمام الحرم رئيس الهيئات وقتها رحمه الله، اللي كان وقتها قديم وزير المعارف ثم أصبح رئيسا للهيئات، وهو أحد أئمة الحرم، توفي قبل سنة رحمه الله. فجاء يفتتح المركز ومر على الصور، فقال لماذا تختارون هذه الصورة هذا المسجد؟ فقال له المشرف على المعرض لماذا، أنا كنت موجود، قال لماذا أشبهها؟ قال هذا المسجد ألم تأخذه من البلد الفلاني؟ يعني أليس الصورة من البلد الفلاني؟ قال لا، قال ترى في وسط قبر. طب ما في ظاهر الصورة، ما فيها دليل على فيها قبر، لكن شوف دقة الشيخ. نعم، دقة الشيخ، قال هذه فيها قبر هذا القبر. فالمفروض لا تختارون أي يوم أي مسجد، لأن الدعاية إلا تعرفون المساجد أهل السنة، هذه المساجد الصوفية مساجد أهل البدع، وأنتم كاتبين عليه اسم. دقة متناهية، ولكن يجب أن ننتبه لما يحيكه الأعداء في هذا الجانب، الله أعلم. الأخ يسأل عن حكم نهر السائل في المسجد، يختلف. أحيانا لا ينهر السائل لأنه سائل، إنما يشوشون على المصلين، فإذا كان من أجل التشويش على المصلين فنعم، بعضهم من يوم يسلم يبدأ يزعج الناس ويطيل في الكلام ويردد. والعجيب أن غالب هؤلاء، لا أحكم عليهم كلهم أو كثيرا من هؤلاء بعبارة أدق، لأن كلمة غالب يعني أنني حصرتهم، لكن كثير من هؤلاء غير محتاجين تجلهم مثلها اتخذوها. فأحيانا عندما ينكر بعض الأئمة لأن هؤلاء يشوشون على المصلين ويقطعون عنهم الذكر، أما مجرد أن يجلس عند الباب أو يشير إشارة ويخرج فلا ينكر عليه، هذا الذي أراه. يقول لك ما معنى ولا أرش مع الإمساك؟ مرت معنى الكلمة، يعني أنت شريت سيارة واكتشفت فيها عيب وقال لك صاحبها رجعها، قلت لا أنا من مرجعها، كيف تبقيها بدون أرش بدون الفرق؟ هذا ولا أرش مع الإمساك، لأن صاحبها كما قلنا في الدرس الماضي الذي قبله قد يقول لا أنا ما أعطيك الفرق. يا أخي الكريم، لما تصلح لك السيارة خاصة قد يكون ما قصد العيب أو ما اتضح له العيب، أعد لي السيارة أنا يمكن أصرفها بطريقة أخرى. فيقول المؤلف إذا أنك اخترت أن تبخي السيارة فليس لك أرش، والله أعلم. هذا الأخ يسأل يقول إذا خرجنا للنزهة 120 كيلو هل نجمع نقصر؟ نقول نعم، 120 كيلو سفر، وخدت ما دمتم نويتم ذلك فإنكم نعم تجمعون وتقصرون، لكن لا يكون الجمع إلا عند الحاجة، أما القصر ففي كل وقت لأنه عزيمة والجمع رخصة، لكن لو احتجتم إلى الجمع فلا حرج في ذلك. هذا عاد أسئلة سريعة، لأني حريص بقي سؤالنا ثلاثة معذرة. هذا الأخ يقول ما حكم التركيز على قصص الأموات وخواتيم الناس؟ هو الأصل إذا كانت من الموعظة لا حرج، لكن مع كل أسف أصبح كثير من هذه القصص كذب. يوم من الأيام في مسجد من المساجد من اللي بلوا في هذا البلاء وبدأ يذكر قصة وقال جئنا إلى قبر وحفرناه فخرج الدابة معنا فلان، فأشار إلى أحد الأشخاص الموجودين قال يا أخوان ترى يسلم، فانحرج هو. فلما خرج قال ايش كذبتني؟ قال ايش تكذب؟ قال انا اريد اعظ الناس، اريد رق قلوبهم. قال انت شفتني انا بينت ترى انا كذاب. ففعلا مع كل اسف يتساهلون في هذا الباب، بعض في قضايا الموت وان خرج داب او انها جاءوا بها للحرم وتحرك النعش ولم يدخل وحاولوا معه، هذه قضايا يزاد فيها وينقص. اما لو وقعت قصه حقيقيه وثابته ومثبته فلا شك أن فيها موعظة. كالرجل اللي ثابت في الصحيح كان من كتاب الوحي فتنصر، فلما دفنوه لفظته الأرض، فدفنوه فلفظته الأرض. هذه قصة عجيبة جدا وصحيحة، حتى الأرض لا تقبله. كيف كان من كتاب الوحي ثم ترك ذلك والعياذ بالله وتنصر؟ هذه ثابتة هذه القصة وأمثالها فلا حرج، فالموجودة في الصحيح. أما ما يقع من كثير من الناس هو التساهل في هذا الأمر، والله أعلم. هذا الأخ يتكلم عن المحبة والوقت لا يتسع لي ذكر هذا. الأخ يسأل عن التصوير وأعتذر عن كلام التصوير. التصوير فيه تفصيلات وفي كلام العلماء، ومنهم من يحرم بإطلاقه، منهم من يفرق بين الفوتوغرافي وغيره، منهم من أيضا يشترط أن إذا كان للذكرى أو للتعظيم هذا يقول لا يجوز فعلا، ففيه تفصيل لا يتسع المقام له، فأعتذر من الأخ جزاه الله خير في هذا الأمر. والورقة الأخيرة يقول ما حكم أخذ المال لتعليم القرآن؟ لأنني سمعت أن هذا من أخذ مالا لتعليم القرآن يطوق نار، يطوق في نار جهنم والعياذ بالله. أعوذ بالله، في حديث البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا في البخاري صحيح، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فالصحيح أن يجوز أخذ على تعليم القرآن وعلى تعليم العلم، وما أدري من أين جاء الأخ بهذا، لا لم أقف عليه نعم، وليس عدم وقوفي عليه. أما الذي وقفت عليه فأنه يجوز. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم ويثبتنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر لكم وأشكركم الحقيقة على انتظاركم، ونواصل الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.